وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علماً أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.